وجب عليها الصيام هذه الأيام، ولا الصوم الآن غير واجب عليها هذه الأيام اللي فيها العذر؟ جيد، غير واجب عليها. فلماذا تقضيها؟ والقضاء عندنا إنما يكون لترك واجب. إذا ارتفع الوجوب وقت الترك، إذا ارتفع الوجوب وقت الترك لا قضاء في هذه المسألة. إذا ارتفع الوجوب وقت الترك فإنه لا قضاء لذلك الترك في ذلك الترك. فهمنا دابا ولا ما فهمناش؟ جيد، احنا كنبحثوا غير هذه القضية، واش هذه المرة دابا وقت وقت وقت وقت ترك الصوم، هل هذا هل وجب عليها الصوم في هذه الأيام ولا ما واجبش؟ يعني غير واجب عليها. جيد، ولماذا تقضيه؟ دابا انت قلنا لك إذا ارتفع الوجوب سقط القضاء، إذا ارتفع الوجوب زد سقط القضاء. إذا كان دابا أنا مثلا أنت بدل ما قبل ما تبلغ ديك الصلوات اللي ما صليتها، علاش ما قضيتها؟ لأنها سقط الوجوب، لأن ما وجبش. إذا قلنا بأن هذا المرأة إذا حاضر حتى هي بحال هذا على ذلك الدري اللي بقي ما بلغش، فكيف تقضيه؟ والولد إذا بلغ لا يقضي، والمريض كذلك، والمسافر ومن شبهه. إذا قلنا بأن الأيام التي مرض فيها أو سافر فيها وجبت عليه، فكيف وجبت عليه ويتركها؟ وإذا قلنا بأنها غير واجبة عليه، فكيف نقول بأنها واجبة عليه غير واجبة عليه والقضاء قد يتبعه؟ إذا ارتفع الوجوب سقط القضاء، وإذا ثبت الوجوب وجب القضاء. أفهم؟ بس الإشكال واضح؟ بس الإشكال واضح؟ ما هو إذن كيف سنخرج من هذا المشكل؟ كيف نخرج من هذا الإشكال الكبير الذي اعترض طريقنا في هذا البحث؟ احنا دابا غنخليو جميع الاسئله ديالكم وجعلنا حتى نشوفوا شنو قالوا هادو، غادي نسولهم ومن ثم غادي تعطونا اراء ديالكم، وهي النتاجات اللي خرجتوا بها في هذا المشكل. قال فلو قال هنا او لا يوصف بالوجوب والا كان ممتنع الترتيب، وقد فرض انه جائز الترتيب، فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنع لاجتمع النقيضان وهو الوجوب وعدم الوجوب. اجتمع فيه الوجوب وعدم الوجوب، عدم الوجوب أفاد الترك، الوجوب أفاد القضاء. اجتمع في هذه الأيام التي لم تصمها الحائض وصفان متناقضان، الوجوب وهو سبب القضاء، عدم الوجوب وهو سبب الطلب. ألا ترون أن هذه المسألة مشكلة؟ وش التشكيلات هذه المسألة؟ وش التشكيلات؟ جيد، ما هو الجواب الذي أجابوا به في هذه المسألة؟ الخروج من هذه من هذا قال أجيب عن الأول، أجيب بمنع ذلك، لأن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر قط، فاختلف زمان النسي والإثبات. إذن لا تناقض، هذا هو الجواب الأول. لذا بينكم تفهموا هذه المسألة باش تخدموا فيها العقول ديالكم شوية. هنا المرأة عندها 8 أيام، التمريم ذبع عن نجوج المسائل، إما أن نصفها بالوجوب لأنها يجب عليها صومها، أو لعدم الوجوب. ذبع هنا عنها التمريم، تشوف هذا الوقع التمريم، إما أن نصفها بالوجوب لأنها واجبة عليها ويبنى عليها أنها يجب عليها القضاء، وكتخصنا كيف اجتمع هذا الوجوب والترك. ثمراته جواز الترك، وثمرات هذا القضاء. طيب هذه الأيام هذه 8 أيام جزاء، إما نقول بأنها وجبت على المرأة أن تصومها ولذلك ترتب عليها القضاء، ترتب عليها القضاء، ولا نقول ما وجبات يجوز تركها وعلى ذلك إما أنها بعد الوجب ويبنى عليه جواز الترك. مفهوم اش نقول ولا لا؟ دابا شنو غادي نديرو؟ واش غنوصفوها بالوجوب؟ خصنا اش غادي نديرو لهذا؟ جواز الترك ما يمكنش تلقى مع هذا، ما يمكنش تلقى مع الوجوب. إذا وصفناها بعدم الوجوب ما يمكنش تلقى مع القضاء. وكلهم كاينين، كاين جواز الترك وكاين القضاء، هادو كلهم كاينين. يجوز تركها وقضاء، هذا هو الفقه المستخرج. ولكن كيفاش يمكن لنا الأصل ديال هذا نبنيو هنا، والأصل ديال هذا يتلقاو لنا هنا. الأصل ديال هذا كنقد الأصل ديال هذا. مفهوم اش تنقول؟ فهمتوا دابا؟ زين. إذا الوجوب يناقض جواز الترك، وعدم الوجوب يناقض القضاء. وكلهم كاينين، كاين هذا الحكم وكاين هذا الحكم. ستترك هذه الأيام بلا صوم وعليها القضاء. والفقهان حكمان مشتركان وأصولهما لا يمكن أن تلتقيهما. الأصل هو هذا وهذا، هذا الأصل لهذا وهذا الأصل لهذا، إذا زرناهم هنا غيتنقضوا. فهم لذلك أجيب هنا بجواب. هنا الذي يناقض الوجوب جواز المطلق. إذن هذا هذا هو الجواب اللي قالوا جواز الترك المقيد لا يمنع الوجوب، لأن الشيء قد يكون واجبا مطلقا ويجوز أن يكون فيه ترك مقيد، يعني ترك ولكن مقيد، لأن جواز الترك المقيد بأيام ليس ضد الوجوب المطلق. شو اللي قالوا؟ الوجوب المطلق الموجود في 8 أيام لا يناقضه جواز الترك المقيد، إنما الذي يناقضه هو الترك المطلق. فلما اختلف حينئذ في المقابلة علمنا أنه لا تناقض، لأن من شرط التناقض التقابل تقابلا تاما. أما إذا كان التقابل ليس تقابلا تاما فإنه لا يسمى بالتناقض. فهمتوا شو قلت؟ شكرا نقول ياك فهمتوا هذا الشيء؟ عندكم تكون عندك سباغة بقى عندك شيء سباغة لهذا؟ عندك شو عاش مدرسة؟ عندك من كيف؟ شو فقا عندك باش نكتبوا هذا الشيء في السباغة؟ يمكن أن تكون المرأة مخاطبة زمن الخير وتتمروا بالأخير تؤمر بأن نعم هي تخاطب بالوجوب، لأن الوجوب هنا لا يوجد ضده وهو الترك المطلق، لأنه لو اجتمع الوجوب والترك المطلق هيكون التناقض، لأنه هو الذي يقابله. أما الترك المقيد فإنه لا يناقضه. سنرى ذلك واضحا إن شاء الله إذا جابوا لنا السباغة. علاش ما تخليونا حتى نكملوا هذا الشيء؟ خليونا حتى نكملوا. زيد ما يجيب هذا الصداع، ولكن خصهم يدخلوا الاسئله حتى نكملوا. زيد انا نقول مثلا ارتفع مثلا فتره من الجيل و وجود ارتفع وين قلت ارتفع معناها انها ما وجبش عليه، كم يرتفع مؤقتا ما كاينش النقد ديالو باش يرتفع. بسم الله. لا يوجد نقضه حتى يرتفع، لأنه لا يرتفع إلا إذا وجد نقيضه. أنا غادي نكتب لكم التوجيهات وشوفوا أنتم أقوموا على التوجيهات. تحركوا ترزقوا. هنا قلنا دفعنا هنا الوجوب، هنا 8 أيام، هذه هي 8 أيام، شوفوا هذه الأيام. ليه ديال المرأة عذر المرأة ليه عذر ديال المرأة غير غير تدخلوا من هذا الإشكال بصورة لأنه لا يمكن أن يحمل الناس المتناقض عذر المرأة كثمان أيام هات ثمان أيام زبا عن جوج الإشكالات أن فيها جوج الأمور إما نقولوا بأن وجوبها باق وجوبها باق باق ما مقتص وإذا كان وجوبها باق فيترتب عليه القضاء لأن من شرط القضاء الوجوب فالشيء الذي ليس واجبا لا يمكن أن يقضى إذا حكمنا عليها ثمان أيام بأنها ما وجبش عليها الدمرة ما يمكنش فيها القضاء لأن نحتاج حاجة نعرفها إلى ما كانت وجبة لو كان هذا الشيء مرتفع يكون بحال الدري قبل ما يصوم وغادي يسقط عليه ديك الثمانية مطلقة ما غاديش تقضيها ولكن ثبت في الشرع القضاء إذا هاد الثمانية ونصفها بالوجوب جاي ولكن المشكل فين كاين المشكل هو أن هذا ما يمكنليش التفقيق مع هذا جواز الطلاق أو وجوب الطلاق لأن عندنا جوج كان جواز الطلاق بالنسبة للمسافر والمريض وكان وجوب الطلاق بالنسبة للمرأة كيف اجتمع وجوب الطلاق وهو حكم يناقض وجوب الفعل وجوب الصوم كيف اجتمع وجوب الطلاق مع وجوب الصوم أنت الإشكال فين كاين ها واضح وجوب الطلاق اجتمع مع وجوب ايش الصوم نشوف في وقت واحد وإذا ورد وجوب الطلاق ثمان أيام هنا على وجوب صومها غيكون فيه التناقض فيفرض في وقت واحد ثمان أيام تكون وجوب الصوم ووجوب الطلاق مفهوم الشنغول جيد كيقول لك هذا وجوب الطلاق هذا لا يناقض هذا باش تناقضوش لأن هذا وجوب الطلاق المقيد مقيد ماشي عام لأن الذي يناقض هذا خصو يكون هكا الطلاق المطلق هو الذي يناقضه أما الطلاق المقيد فهو لا يناقضه مفهوم الشنغول إذا فقد اجتمع فيه في ثمانية وجوب والترك المقيد لأنه لا يناقض الوجوب المطلق فهم لله بحال مثلا إذا بغينا نقول شي واحد أعمى متى يكون هذا مثلا شن رجل أعمى إذا فقد البصر مطلقا يعني عاما ياك أما إذا فقد بعض بصره وخوصناه بالأعمى فإنه حينئذ ليس ضده الوجودي وإنما ضده من جهة وذلك لا ينافيه المفهوم مفهوم هذا الشيء إذن الذي يناقض الوجوب المطلق هو جواز الترك المطلق أما جواز الترك المقيد فهو لا ينافي الوجوب المطلق مفهوم هذا الشيء هذا هو الجواب الأول واضح واش باين واضح هادشي هذا هو الجواب مزيان واش هذا الجواب مزيان ها مزيان هذا الجواب مقنع ما تقدرش تقولوا لي واش هذا الجواب مزيان ولا ما مزيان يعني مزيان مقنع ما لقيتو فيه شي عيب ما يعني القواعد كلها كتدل على صحته ما تنسي ما كان فيه غير شويه ديال التمويه وشويه ديال زين وشويه ها نعم نعم ياك دابا المتقابل التقابل الضدين ثم يتساووا فان لم يتساووا لا يمكن ان يكون بينهما التضاد دابا هنا قلنا كاين التضاد ولكن خرج لك قال لك ماشي ضده السكون ضد ديالو هو المطلق حتى يساويه لأن من شرط الضد أن يساوي ضده أما إذا لم يساويه فهو ليس ضد له أو مناقض له حقيقة المهم هذا هو الجواب اللي كان عند هذا الساعة وشوفوا أنتما واش هذا دابا في شي مدخل من مداخل النقد ولا ما تقدروش ننتقدوا هذا الجواب من يستطيع منكم أن يستخرج لنا إيرادات على هذا الجواب لازمكم شي إيرادات نسول الناس اللي عندهم الإرادات وعندهم النقد العلمي لمثل هذه الأمور ولكن حتى نكملوا إذن هذا اسمته هذا الجواب الأول. اختلف زمان النفي والإثبات. زمان الإثبات عام وزمان النفي خاص. ومن شرط التناقض الاتحاد في الزمان. ومن شرط التناقض الاتحاد في الزمان. فإذا اختلفا في الزمان فلا تناقض. تعرفوا أصول التناقض؟ قصة المنطق؟ هذه أصول التناقض؟ اتخاذ المنطق؟ باش يكون الشيء يناقض الشيء؟ شحال من صروف اشترطوا فيه؟ نعم؟ زين؟ لما نجمعوا كاع الشروط نقولوا شحال؟ ايوا شنو خاص صافي خاص فاش فاش دابا واش دابا من شروط التناقض ان تجتمع فيه سبعه شروط ومنه الاتحاد في الزمان ومنه الاتحاد في المكان والاتحاد في الاحوال والاتحاد في الذات والاتحاد في الكيف الى اخره. وهذا بل عن هنا هو أنه فيه عزم الاتحاد في الكم. هذا وضع المذب النوم عزم الاتحاد في الكم لأن هذا زمن مسترسل وهذا زمن مقيد والمطلق لا يعارضه المقيد. هذا طرف مقيد. وعندنا إشكال كبير آخر ماشي فقط في هذه المسألة عندنا جهة أخرى. هذه الجهة قلنا فكينها كيف يجتمع الحرام والوجوب. قلنا زواج الطلاق ما علينا كيف يجتمع الحرام والوجوب في شيء واحد مع أن الحرام إذا حل في شيء لا يمكن أن يحل فيه الوجوب. ويتعلق الأمر في هذه المسألة بصوم الحائض. إذا الصوم ديال الحائض اجتمع فيه أمران متناقضان كما ترون يوصف صومها بالحرام ويوصف بالوجوب. سبب حاجتنا إلى الوجوب هو أننا نحتاج إليه في إثبات القضاء وحاجة في الحرام أنه لا يجوز لها أن تصوم كما علمتم. إذن قالوا بأن نفس الجواب وهو أن ذلك الحرام لا يناقض الوجوب لأن الحرام هنا مقيد والوجوب مطلق ولما اختلفا في الكمية آية الكم لم يكن بينهما تناقض. مفهوم؟ هو مثل قول أشوف هذه الأجوبة ولا لا؟ جيد يا صديقي. الجواب الثاني الجواب عن الأول بأن شهود الشهر موجب عن اكتفاء العذر لله مطلقا فوجوب الصوم له سبب ومانع ولا يتحقق الوجوب إلا بوجود سببه وانتفاء مانعه وهو العذر المذكور. فالاستدلال بالآية على الوجوب في محل العذر غير صحيح. وبأن وجوب القضاء بقدر ما فات المشعر بالبذلية لا يتوقف على سبق نفس الوجود بل يكفي فيه سبق الإدراك سبب الوجود وهو شهود رمضان. إذن عودتني واحد لجواب أخر يقول بأن دخول شهر رمضان على المرأة لا يدخل الوجوب ولا تدخل تحت أمر الوجوب إلا مع انتفاء المانع. ولما كان المانع موجودا وهو هذا العذر لم تدخل تحت عموم الوجوب. إذن المرأة لم تدخل تحت عموم الوجوب. وذلك مثل وعاة الزكاة لرجل عنده نصاب ولكن عليه دين فهو لم يدخل تحت وعاة الزكاة وجوبا لأنه لديه مانع وهو الدين مثلا فهو لا يدخل. لكن المشكل فيه كاين ماشي هذا الشيء هو المشكل كيف ثبت القضاء مع ارتفاع الوجوب. هذا هو السؤال اللي كيطرحه دابا إيه هذه المرأة ما دخلت في شهر رمضان بوقت آخر لمانع منعها من الدخول لم يمنع من الوجوب بل منعها من الدخول جاي

ها هو خرج، ها هو بلغ، ها هو قال لي هادشي اللي كدير ماشي قضاء. ديك الصلاة اللي مشات مشات، لأنك خطي لما خطب الناس أنت لم تدخل، ولذلك سقط عليك القضاء. وعلاش هذا هو غير مخاطب ودخل؟ ها عايز تقول لي الاختلاف في الذات، عدم الاتحاد في الخصوصيات، الصبي له خصوصية والبالغ له خصوصية، ولما كان الحكم هو الأصل فيه روعية فيه الأصل، ولما كان الصبي الأصل فيه عدم التكليف روعية فيه الأصل. قد يكون هذا جوابا ممكنا، الاختلاف في الخصوصية، لأن من شرط المقارنة الاتحاد في الخصوصية. أليس كذلك؟ أه؟ جيد، غير مقاون دوره هنا وأنتم حتى تشبهوا الناس. زيد، حتى لا يكون فعل النائم قضاء لعدم الوجوب زي الإجماع على جواز الترك، وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب. عندنا جوج المشاكل هنا، غادي نخرجوا من هذه المشاكل، غادي نخرجوا هذه المشاكل جوج. إما نرجعوا المصطلحات اللي كنا سلمناها ودرناها حقيقة ونسعوها ونغيروها نقدر نقبل الجواز، وإما تشددوا في هذه المصطلحات اللي كنا قررناها في مفهوم الوجوب وفي مفهوم الأداء والقضاء غادي نحصلوا لأن هذا دباء أراتها إشكال. إلا وسعنا معنى الوجوب وقلنا الوجوب بمعنى خطاب الشخص وعدم خطابي يمكن قد يدوز، ولا نقوله بمعنى أن الوجوب هو بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع، ويسميه وجوبا بدون وجوب الأداء. وهذا عاد يكون عندنا واحد الوجوب من نوع جديد، ما قرر في المصطلحات ولا بحث ولا نقش ولا ذكره تما. إذا دابا اش غادي نديرو؟ واش غادي نسعوا المصطلحات نخرجوا من هنا، ولا نديرو المصطلحات وتبقى المشاكل؟ اش غادي نديرو؟ وسعوا دابا على نزل عبد الله، وسعوا المصطلحات ديرو في داك الشيء تسع. الوجوب يطلق على سبق الإخبار بدون تكليف مع القدرة مع عدم المحل مع كذا الشروط التي ذكرهم هنا، وهي انعقاد السبب واش كاين، صلاحية المحل واش كاين، تحقق اللزوم كاين، تكون رفع المانع، وهذا يسمى وجوبا بدون وجوب الأداء. على كل حال الإشكال كاين ومازال غيستمر إلى يوم القيامة، وكاين اللي زوج الحياة ديالو كلها في هذا الشيء، في ما عاد شي وقت تيشد البال تيجدك شي تيبقى في التفكير. هالوجوب رفع الوجوب تفعلية القضاء، تبت الوجوب لكي تبت القضاء، هيكون هذا الترك غير جائز. تبت واحد الوجوب خل هنخرب المصطلح في فهم الوجوب، ما قبلت مهم هيبقى راه كان يبلي بهذا الشيء، كان يبلي غير بهذه الإشكالات الحياة ديالو كلها ومن قبلها في ما عنده شي وقت تهزك الخناش ديالو تيبقى يفكر داك الشيء، كيبقى على التوجيه كيخمم كيمشي في السوق كيبقى يمشي في هذا الشيء. هذه هي الحياة ديالو حتى مات، كيجيب شي توجيهات ولا ما كيجيبش، المهم تعيش هذه المشاكل حتى كيموت. وهذا في حقيقة الأمر من المادة العقلية التي يحتاج إليها في كل مباحث العلوم، وهي الإشكالات. اللي ما عندوش الإشكالات راه ما تيقراش، واللي وصل الإشكال توقف يلا بدا يقرأ. إلا وصلت الإشكال وما لقيتيش الحل يلا كتقرأ، لأن القراءة شنو هي؟ الاشتغال بالمشاكل، هي القراءة. إلا ما اشتغلتيش بالمشاكل وتحلها هذيك ما كتسماش قراءة. أما داك الشيء اللي معروف وواضح وسهل وأخبار السوق شي راه سهل. أش قلنا؟ قلنا بأنه الانضباط بالمصطلحات واجب، تحديد الألفاظ والألفاظ الشرعية والفقهية أمر واجب، الالتزام بها أحيانا يؤدي إلى بعض الإشكالات، ولذلك في بعض الأمور يجب أن نستعمل المعاني المجازية للخروج من الإشكالات. ولا دابا دوري تمحلوا لنا هذا المشكل، ما عليناش حنا ما بغيناش نخربوا المصطلح، يلا خرجونا من هذه الورطة، يلا جيبوا لنا شي أجوبة. ها جيبوا لنا شي أجوبة نخرجوا من هذا الشيء، أنا ما عنديش أجوبة هذا الشيء. راه ابن القاسم العبادي كيضرب لنا كيضرب حتى نشوف الهريق وجاب لنا هذا الشيء اللي سمعته. لا يتوقفوا لا يشترطوا لا يتوقفوا لا يشترطان لا ينزود لا تطابق كهذا رفت لاخر وقالت نفس المشكل. هذا دليل على أن البحوث الأصولية لا يمكن أبدا أن نقول بأن انتهى فيها النظر. ثم تقول إيه كنت دابا فقط حرارات كده بتصوب يلا وصلوا فيها دابا الخدمة ديال 100,000 عام البقية يلا هذه خدموا فيها 100,000 عام اللي باقي لهم في الحياة ديالهم. الإشكالات الآن كما هي والبحوث كما هي والمشاكل تحتاج في كل عصر إلى من يعمل من أجل أن يجد لها مخرجا حسنا والمخارج الحسنة تحتاج إلى القواعد الحسنة. مفهوم؟ ها؟ ما الذي ينبني على هذا اللي كنقراه؟ كيتبنى عليه؟ كيتبنى عليه الانتظام في القواعد العقلية والفكرية والعلمية. وحتى المشكلة الأذى والقضاء عندما يشترطون أن التنافي لأن التناوب لا يصلح في القضاء والقضاء لكنها قاعدة فقهية. أش غادي نقول؟ واش غادي نقول الأذى ولا القضاء؟ دابا أنا دابا ناس ومشى الظهر وبغيت نصلي الظهر أش غادي نقول الأذى ولا القضاء؟ ها؟ غادي نقول الأذى؟ لا ما خلصش الوقت باقي الوقت أذى نقول أذى. إذا لست مخاطبا وقت النوم ياك جيد خرج الوقت خرج الوقت نعم استفدت فات المغرب بغيت نصلي الظهر كيف تسمى؟ أذى؟ اختلف العلماء في ذلك وذهب بعضهم إلى أنه من قال بالقضاء ما وجه قوله في ذلك؟ لماذا سميته بالقضاء وما وجه تسميته بالقضاء؟ إن جاء بحد القضاء يعني إذا خرج الوقت ولكن تكمل ذلك القضاء تكمل تعرف ديال شنو هو والقضاء ما فعل خارج الوقت أو تدارك تدارك يتبثي ولكن هذا زاد هذا السيد النائم والسهي اش غنسميو دابا الصلاة ديال الأداء ولا قضاء؟ قلت أنت قضاء الأداء القضاء حقيقة لا يطلق إذا وجب عليهم الصلاة وهم نائمون كيف يكون قضاء ولا يقبله أداء؟ الوقت ديال الصلاة يكون هو مخاطب فيه بالأداء عاد كيتسمى قضاء. ما كان عليه في الحالة النومية سبب وجوب سبب وجوبي شنو هذا سبب الوجوب؟ دخول وقت جيد. كيف يحصل السبب بدون المسبب؟ كيف يحصل عليه هو سبب الوجوب بدون أن يحصل عليهم الوجوب؟ ها؟ إذا السبب هنا لن يعمل كل الأسباب إذا وجدت موانع إذا ارتفع الأذى ارتفع الأذى بوجود المانع شيء إذا ما كانش قضاء حقيقي ها؟ قضاء مجاز ها؟ مجاز إذا ما كنت تسمعوا المصطلحات أخذ من النصوص ورد المصطلحات أخذ من القواعد اللي كيدير شي حاجة خصو يبنيها ويبين لنا وجه قوله بذلك. ما وجه قولكم بأنها قضاء؟ وجه قولك بأنها أذى غير مخاطب بالتكليف جيد أنا كنقصد الأذى كاشتغال المحل بالمال إذا هذا الشيء دابا دل على ذلك تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاج عرفت بأنه غادي ياخذ المصطلح من النص زيد قول رسول الله متى ذكرات ليس لا وقتها إلا بذكر فذلك وقتها هذا هو الحديث إذا ذكرات فذلك وقتها الشيء نعم فذلك وقتها له هو ياك بالنسبة له هو إذا عنده دابا إذا عنده شنو أنواع ديال الأداء إذا عندنا الأداء بالنسبة على هذا الحساب غادي يكون عندنا الأداء أنا مشترك لاخذ المشترك على هذا الحساب يكون بالنسبة للذين لم يناموا وقت ديال الخطاب الصلاة هي من كذا إلى كذا وبالناس اللي ناموا غفلوا كذا غيكون عندهم الأداء بعد خروج ايش الوقت ها إذا غادي يكون عندنا جوج أنواع ديال الأداء أداء للأصحاء وأداء لغير الأصحاء شنو غيكون ها إذا كان الشرع قدر وقتا معينا للصلاة وحدده وقال من كذا إلى كذا هو وقت هذه الصلاة، مفهوم؟ ها؟ وقال ما هو خارج هذا الوقت ليس وقتا لهذه الصلاة. ثم جاء صاحب عذر، هل المصطلح الشرعي ينطبق على أصحاب الأعذار أم فقط تعطى لهم الرخصة والمصطلح لا يصح أن يطلق عليه؟ فقط والمصطلح ما فيش يطلق عليهم، لأن الشرع حدد وقت ديال الأذى، ياك أعطى وقت ديال الأذى ياك، وقول النبي فذلك وقتها صحيح ديال نعم صحيح. يا واحد ديال البخاري ومسلم ليس لها كفارة أنا ما كان عارف غير هذا الحديث، الشيء كان في البخاري ومسلم، لو حديث البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان، وما رواه الشيخان فهو المثابة المتواتر، وابن الصراعي قال إنما جرى بوفق هذين كما تواتر، هل متواتر قال ابن الصراح ألفية العراقي، وابن الصراح قال إنما جرى بوفق هذين البخاري ومسلم كما تواتر، هل متواتر هذا الحديث هل متواتر زيد مهد الناس من ناحية الصحة ما عليناش، بقيت له هي القضية ديال هذا المصطلح. إذا بالنسبة للنائم والساهي الوقت اللي عنده في الصلاة ديالو أداء هو وقته إلى نام إلى إلى إلى سميته إلى نام، ها جيد. وهذا فيه اختلاف مصطلحات فقهية باختلاف أحوال الناس، اختلاف مصطلحات فقهية باختلاف المصطلحات ديال الناس. ولكن تقول هنا اش قال ذهب الجمهور، اسمع مخالف لماذا ذكرته، ذهب الجمهور الى ان الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على ان المعتبر في وجوب قضاء سبق الوجوب في الجمله لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والساهي ونحوهما قضاء، وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك، وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاح تحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الأذى. إذن عندنا الخلاف في هذه المسألة، صلاة ديال النائم والغاء وهذا اللي يقولوا النائم والحائض هذه الصلاة، قالوا بعضهم يقول بأن ما يقضيه وتقضيه المرأة من الصوم وما يقضيه النائم من الصلاة، قال بعض بأنه أداء، وقال البعض بأنه يش قضاء، فمن ذهب إلى القضاء فوجهه ما سمعتم، ومن ذهب إلى الأداء فوجهه الوجه الثاني. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها يعني يحسم هذه المسألة، ما عرفش هذا الفرد المسلم وش ممكن فيه من عائشة رضي الله عنها قالت كل واحد على حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمر بالقضاء مرة أنه قال الصحيح أنه أدى الصحيح أنه أدى لك ديال الحائض والشيء تكون جمع جوامع والصحيح أنه أداء. دابا واش دابا الفرض مثلا أنه أداء، دابا شنو اللازم؟ تنوية الأداء، إذا كان قضاء تنوية القضاء. وفي مذهب الإمام مالك هذه المشكلة لا بعد راه ما كانش، فلو نوات القضاء فإنه ينوب عن الأداء، ولو نوات الأداء فإنه ينوب عن القضاء. هذه المسائل بعد محدودة في مذهب مالك، وكان المشكلة في المذاهب الأخرى اللي يقولون بأن نية الأداء لا تنوب عن القضاء، والقضاء تنوب عن الأداء، والمرأة غادي تمشي تنوي القضاء وهي التي يجب عليها تنوية الأداء أو العكس. لذلك المشكلة في المذاهب الأخرى، أن في مذهب الإمام مالك فالإشكال محلول، ولما لم يكن عندنا إشكال في المذهب لا يهمنا حينئذ تحقيق المسألة لأن الأذى ينوب عن الزوال. ونفس الوجوب إلا ذلك الوقت، نعم. المهم كان هنا زاد مسلم.